حارث أرضي. حارث هذه إيش؟ وصف. وصف. أنا ما أتكلم عن العرب. هذا حارث أرضي. الآن هذه دلت على ذات ودلت على معنى اتصفت بالذات. اتفقنا؟ طيب، فإذا ما يصح أن يجمع جمع مذكر سالم هو إما جامد وإما صفة. واحفظوا، ما كان جامدا أي يدل على ذات دون معنى، وما كان وصفا أو صفة يدل على ذات اتصفت بمعنى. طيب، فقال فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا في شروط، الشرط الأول في الجامد أن يكون علم لمذكر، فلا يجوز جمع المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي، جمع مذكر سالم. فإذا يجب أن يكون يدل على المذكر، يدل على المذكر وصاحبه مذكر، ويخرج منه المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي. فزينب تخرج، وغير حقيقي مثل شمس، هي حقيقة مؤنثة؟ لا. اتفقنا؟ مع ذلك لا تجمع جمع مذكر سالم. بقية الشروط آتيا عليها كذلك. خالية من تاء التأنيث يعني خالية من علاماتها. طبعا هو قال مذكر. قال ولا يكون بمبناه كذلك فيه شيء من علامات التأنيث. وإن كان لا يدل على ذات مؤنثة لا بلفظه ولا معناه، اللي هو المؤنث الحقيقي والمؤنث الحقيقي، كذلك لا يكون فيه علامة التأنيث. لفظي بس، كلمة لفظي هنا لا يعني لا تفصل ولا تشفي. فاهمين علي؟ يعني لما قالت التأنيث أن يخلو من كل علامات التأنيث. اتفقنا؟ وأيضا يكون مجازي شيخ، التذكير مجازي برضو. كيف يعني يكون التذكير مجازي؟ يعني مثل بدر وليل ونهار. قلنا عاقل. عاقل صح. قلنا عاقل. خرج غير العاقل. لما قلنا عاقل خرج إيش؟ غير العاقل. خبوا معي، خليكم معي. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، بل إيش؟ رجال. ولكن يجوز هذا متى؟ إذا صغر. إيش؟ إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف، لأنه هسه صار إيش؟ وصف. طيب، ولما قال عالما أو عاقلا، وهي كلمة عاقل يعني عليها كلام، والصواب أن يقول أن يكون عالما، قصد به الآدمي، قصد به الآدمي. وخذوا فائدة، كل ما كان لغير الآدمي ملحق الجمع المذكر السالم ويدل على الرب سبحانه وتعالى فهو ملحق. كل معوم المعاملة الجمع المذكر السالم ووصف به الله هو إيش؟ ملحق. سيأتي عليه الكلام. أن يكون عالما أي آدميا، كلمة عالم أي أن يكون آدمي، فيه خصائص الإيش؟ الآدمية والبشر. ويعتبر فيه تذكير المعنى لا اللفظ، يراد منه تذكير المعنى لا اللفظ. لأنه أنت لو سميت واحد سعدة ها يصير يجمع عليه إيش؟ سعدون. فهمين علي؟ لو سميت واحد سعدة يصبح جمعه على المذكر السالم، لأنه صار للمذكر. ما خلى من علامة التأنيث؟ لا، مو ما هذه علامة التأنيث ما تعنينا لما يكون دال على مذكر. لأجل ذلك الكوفيون جعلوا طلحة طلحون،

أي واحد من الثلاثة هاي؟ اسم جنس سابق. أو مش عارف جنس. إيش؟ لا تدل. بنها صحيح. إيش؟ علم جنس، اسم جنس، علم لغير عاقل. علم لغير عاقل. علم غير عاقل. أو إنه في رابع. ممتنع؟ بدك تشوف أبو بكر؟ يعني أنتوا عشانكم عداء لازم تكونوا مثل بعض يعني؟ شيخ أنا زي كريم. إيش قال كريم؟ لغير عاقل، علم لغير عاقل، علم جنس، علم لغير عاقل. نعم، علم لغير عاقل. علم جنس ما جاز أن يوصف الجنس به كله، فيقال للبغلي أو للبغالي أبو الأثقال. أما سابق هذا لا، فرس واحد. إزاي أسامة؟ أنت نجيت لأن هذا أمامك. أنت جاوب وأنا أول والله. طيب. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون. ولكن علامة نسابة هذه التاء وإن كان ظاهرها التأنيث إلا أنها تاء مبالغة. طب كيف يا شيخ تاء مبالغة ولم يجوز أن نقوله؟ فلما كانت تاء واطأت المبنى وثبتت له ساوت تاء التأنيث. ولأنه بس هذيك تاء تأنيث، لا لأنها تاء، فهمتم؟ نعم. لأن وإنما سميت تاء تأنيث لأنه أكثر ما يأتي في الآخر من التاءات المغلقة هي تأنيث. من أكثر، تاء التأنيث أم تاء المبالغة؟ تأنيث. فهمتم؟ فتعامل كأنها تاء تلحق بها. لا تعامل مثلها، ما تلحق. شو جابها إلى هاي؟ أنت تقول رجل علامة. في المعامل. إنما ما تلحق بها. طب شيخ تجمع العلامة ونسابة؟ طبعا اجمعها، أنت ما تعرف تجمع جرب. علامات ونسابات هيك؟ وجه المبالغة في العلامة. طبعا أنتوا قاعدين تخرجون من الدرس. في وجه المبالغة في العلامة؟ كيف يعني وجه المبالغة؟ يعني من عالم فعالة. نعم. خلاص. إنه مبناها هكذا. خلاص لا. فعالات. طيب. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك. هو عد اثنتان، خذوا سبعا. يستثنى من الأوصاف التي لا تجمع جمع مذكر سالم سبعا. الأولى ما كان من باب أفعل فعلاء. شو يعني أفعل فعلاء؟ أي مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء. مثل أحمر، حمراء. وقلنا الألف والهمزة همزة مد تدل على تأنيث، وهي علامة منع من الصرف. اثنين ما كان من باب فعلان فعلى. فعلان فعلى هذا مثل سكران سكرى، فلا يقال سكرانون. والثالث من باب مفعل كمدعس ومقول. ما هو المدعس؟ هو رمح غليظ لا يثنى طرفه. مقول اللسان. والرابع مفعال، مكثار، مطعام. شو جمع مطعام يا نزار؟ لا يجمع على جمع. ايش يجمع؟ قياس عندي تعبان. مطاعيم. طيب. والخامس مفعيل كمحضير. المحضير هو الفرس او الحصان الذي ركضه شديد. والسادس فعيل في معنى مفعول.

اجعلها فعل دعائي يعني أمر، وفاعلها من أنت، ومفعوله وهو مفعول أول. اجعل مين تتعدى عليهم جار مجرور مجرور بتعلق سنينا، ممتاز، كسنيني جار مجرور متعلق ب اجعل يوسف مضاف إليه ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف يا مجد؟ انت مجد والله انا حسبته كم جد. طيب الان من الشاهد فيها من عامل سنين بان النون فيه اصليه ايش فعل؟ جعل اعرابها بالحركات. ومن جعل النون زائده وعاملها بالمذكر السالم حذف نونها، لان المضاف يحذف منه النون والالف واللام والتنوين. طب والنون سدت عن التنوين صح ولا لا؟ لا. اين النون عوضت عن التنوين؟ اغلق الكتاب. النون وين عوضت عن التنوين؟ في صور منها أين النون تكون عوضا عن التنوين؟ تنوين التمكين. يلا عشان سهل. في جمع المذكر السالم وفي المثنى. ما تعرف؟ لا اسمح جمع المذكر السالم. ممكن تطبع التكسير شيخ. جمع غير موضوع. أي علل السؤال بالسؤال يا شيخ. أعطيني مثال. دكتور نصف عن انت وكيل تعوض بجمع المذكر السالم والمثنى. ما تعرف؟ ما تعرف المذكر المثنى بعد ما حكيت. طيب ومثله قول شاعري، مثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه. دعاني يعني دعاني الاثنين، أنت تأمر أو تنهى اثنين تقول لهما دعاني، مش دعاني فلان، يعني ليس من باب الدعوة، من باب الدع. فهمتم؟ ليش ما أثبت الألف؟ لغة، لغة. دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشي. رفع الأمر يحذف ألفه، بس هذه لغة تحريك الياء، هذه لغة تحريك الياء لغة. لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. طيب دعاني فعل أمر مبني على حذف النون والألف وألف الاثنين فاعل، والنون نون وقاية. ليش النون نون وقاية تدخل على الفعل؟ قلناها وتكلمنا كثير عنها صح؟ كأنه حصة أخذنا لما كتبنا على اللوح، ناسين كل شيء. دائما تغيبين الحروف التي لا معنى لها. لما النون تدخل على الفعل؟ تقييم الكسر، تقييم ابناء يعني الكسر. يعني تقيه من خصائص الأسماء. حتى التنوين شيء. طيب من نجد، هذا جار مجرور متعلق به بالفعل، فإن هاي الفاء إيش؟ موقع في تعليل هاي. لا فاء التعليل هاي. إن حرف توكيد ونصب. سنينه، ها لاحظوا كيف عملها، ترك النون لأنه جعلها كأنها أصلية وأعربها بالحركة. ولاحظوا لو أنها زائدة لحذف النون لأنها أضيفت إلى ضمير. طيب الشاهد قوله، اقرأ تحت كلام الشيخ رحمه الله. الشاهد فيه الشيخ، نعم،